واتقوا الله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون